Attaccato. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبتدئ بعون الله سبحانه وتعالى في ما تعودنا عليه من هذه الدروس في هذه الدورة، دورة تأصيل. وتنبيه يسير بالنسبة للامتحان في مادة الفقه، نحن طبعا نذكر كثيرا من المسائل في الشرح والتفصيلات والأقوال، والتفصيلات ليست مطلوبة في الامتحان، وإنما المطلوب حفظ الأحاديث ومعرفة المسائل الأصول في الباب، يعني المسائل المتعلقة بالحديث نفسه الواضحة جدا التي تعتبر هي المسائل الأصول في الباب. مثلا إذا أتينا إلى مواقيت الصلاة، وقت العصر مثلا متى ينتهي، وقت العشاء متى ينتهي، مثل هذه الأسئلة الواضحة. وغالب الأسئلة ستكون بذكر الدليل، بمعنى مثلا ما الدليل على تحريم كذا، ما الدليل على أن نهاية وقت العصر مثلا كذا، ما الدليل على أن من شروط الصلاة كذا، إلى آخره، ستكون يعني في الغالب بهذا المعنى. أما التفصيلات والتفريعات والفوائد يعني التي ربما يكون فيها غموض، وكذلك نسبة الأقوال إلى قائلها، هذه كلها ليست مطلوبة. طيب، نستعين بالله سبحانه وتعالى في ما يتعلق بدرسنا هذه الليلة. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن؟ وفي لفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل. أولا، المسألة الأولى: هذا الحديث فيه أمر أولياء المرأة أو أمر زوج المرأة على وجه التحديد بأن لا يمنع امرأته إذا طلبت منه الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة، وهذا الحكم مقيد في بعض الأحاديث الأخرى بشروط، وهذه الشروط ترجع وتعود إلى اجتناب المرأة للزينة وللتعطر. فإنه قد جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وكذلك في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ولذلك يقيد الإذن الوارد في الحديث بهذه الشروط. بهذه الشروط. وكذلك قد جاء في القرآن توجيهات من الله سبحانه وتعالى للمرأة على وجه العموم في مشيها مثلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ومر معنا في حديث عائشة: لقد كنا يشهدن صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. على كل حال، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيحي البخاري ومسلم أنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فقال الراوي لعمرة، عمرة هي الراوية عن عائشة، والراوي عنها يحيى بن سعيد، قال سأل عمرة: أو منعنا المسجد؟ قالت: نعم، يعني نساء بني إسرائيل. وهذا الحديث أو الأثر أو القول، قول عائشة رضي الله تعالى عنها، حمله أهل العلم، حمل الإحداث، أهل العلم حملوا الإحداث الواردة في كلام عائشة على إحداث الزينة والطيب، على إحداث الزينة والطيب وحسن الثياب. وهذا ما أشار إليه ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وكذلك قاله النووي. فالنووي رحمه الله تعالى قال، علق على الحديث حينما قالت: ما لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، قال: يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب، يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب. المسألة الثالثة في هذا الحديث: هذا الحديث في عموم الصلوات، ولكن بعض الصلوات ورد التأكيد فيها على النساء بأن يحضرن، وهذا في صلاة العيد، هذا في صلاة العيد، بل جاء الأمر في صلاة العيد أن يخرج الحيض وذوات الخدور، يخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، يخرجن إلى يشهدن صلاة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. وهذا يدل على التأكيد على النساء لحضور صلاة العيد، ومن باب أولى التأكيد على أزواجهن بألا يمنعوهن من حضور صلاة العيد، طالما أن يعني الأمر متوجه للأزواج في سائر الصلوات، فمن باب أولى متوجه لصلوات الأعياد أو لصلاة العيد. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث التالي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين الظهر، ركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ: أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا الحديث فيه مسائل، أو هذان الحديثان فيهما مسائل، لأن نحن عندنا حديث ابن عمر وحديث حفصة. حديث ابن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع بعشر ركعات، كان يتطوع بعشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وطبعا هذه ثمان ركعات. وذكر عن حفصة ما يتعلق بالركعتين التي قبل صلاة الفجر، وهذا مجموع هاتين الروايتين عشر ركعات، مجموع هاتين الروايتين عشر ركعات. ولكن قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا، كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 4 ركعات، إذا ضممنا هذه الرواية لرواية ابن عمر يكون المجموع 12 ركعة، يكون المجموع 12 ركعة يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. وهذا العدد، هذا العدد يوافق ما جاء في رواية أم حبيبة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم أنه قال: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. والجمع بين رواية عائشة ورواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن كل واحد منهما حدث بما رأى، كل واحد منهما حدث بما رأى. وعائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عندها في كل الأيام، فحدثت بما ترى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمر حدث بما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بعض الأيام 10 ركعات من الرواتب، وفي بعضها 12 ركعة. الرواية الثانية التي ذكرها المصنف عن ابن عمر أنه قال: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث، التأكيد على صلاة النوافل في البيت. وورد في صحيح الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث على صلاة النافلة في البيت وقال: ولا تتخذوها قبورا، وقال: ولا تتخذوها قبورا. والمراد بذلك أن المقابر لا يصلى فيها، المقابر لا يصلى فيها. والمراد بالحديث أن لا تشبه البيوت بالمقابر، فإذا لم يصل الإنسان في بيته صار كالمقبرة التي لا يصلى فيها. ولذلك قال: ولا تتخذوها قبورا. وورد في فضل التطوع في البيت عدد من الأحاديث، منها في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا متفق عليه في البخاري ومسلم، قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. قال: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. نعم، بالنسبة لمن سأل عن ركعتي الجمعة وكذا، هذا العشر هذه في المواظبة، أما ركعتي الجمعة فهي في يوم واحد، فلا تتعارض مع رواية العشر، لا تتعارض مع رواية العشر. يعني الجمعة هي في ذاك اليوم يصلى بعدها ركعتين بدل عن الركعتين التي كانت تصلى بعد الظهر في كل يوم. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. في لفظ مسلم، في لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث واضح لا يحتاج إلى شرح ولا يحتاج إلى يعني كبير توضيح، فإن الحث فيه واضح على المحافظة على ركعتي الفجر، والمراد بها أو بهما سنة الفجر القبلية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها سفرا وحضرا، وذكر في فضلها الشيء العظيم كما نرى في رواية الإمام مسلم. ومعنى قول عائشة أشد تعاهدا أي أقوى وأكثر محافظة. على كل حال حديث بين واضح. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا الحديث فيه مسائل. أما المسألة الأولى فالأذان في اللغة هو الإعلام. الأذان في اللغة الإعلام. قال الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر الآية. أي إعلام منهما. أي إعلام منهما. المسألة الثانية: الأذان فضله عظيم، وهو نداء بالتوحيد ودعوة إلى الخير، دعاء إلى الخير. ولذلك ورد في فضل الأذان وفي فضل المؤذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث، منها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والمراد بالاستهام الاقتراع، يعني لو قدر، لو علم الناس ما في النداء والصف الأول من الفضل ثم قدر أنه لا يفصل بينهم إذا تزاحموا على الأذان إلا بالقرعة لفعلوا ذلك. ولذلك ورد عن بعض الصحابة أنه كان إذا تنافس عنده أناس في الأذان أقرع بينهم، وهذا عن سعد بن أبي وقاص معلقا في البخاري. قول أنس بن مالك، المسألة الثانية، قول أنس بن مالك: أمر بلال أن يشفع الأذان. المراد بذلك أن يأتي بألفاظه شفعا، أي مثنى مثنى. وأن يوتر الإقامة أن يأتي بألفاظها وترا، وهو نقيض الشفع. طبعا وردت رواية هذا الحديث أن يوتر الإقامة إلا الإقامة، والمقصود بهذا الاستثناء أي قوله إلا الإقامة أي إلا قوله قد قامت الصلاة فإنه يشفع بها، فإنه يشفع بها. المسألة الثالثة: اختلف أهل العلم في حكم الأذان، هل هو سنة أم فرض كفاية؟ والأقرب في هذا أن الأذان فرض كفاية، أن الأذان فرض كفاية، لما ورد في حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم انتظر حتى يسمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أغار. وهذا يدل على أن الأذان فرض كفاية. بالنسبة لصيغ الأذان وهي المسألة الثالثة، فإن الأذان قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مجموعة من الأحاديث التي تبين صيغه، وقد وردت على أوجه متنوعة مختلفة، واختلف أهل العلم في الأخذ بها، من قائل بتنويع ألفاظ الأذان على حسب ما ورد في الأحاديث، بمعنى أنه مرة يؤذن على ما في أذان أبي محذورة، ومرة على ما في أذان عبد الله بن زيد، وبعضهم أخذ بحديث دون حديث، أي رجح حديثا على حديث. ومن أصح ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد صيغ الأذان ما جاء في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه، وهو حديث صحيح رواه أبو داود، أخرجه أبو داود وغيره، أخرجه ابن ماجة وغيره من أهل العلم، هو حديث مشهور أخرجه أصحاب الكتب. على كل حال أقرأ عليكم لفظ الحديث لأن فيه قصة تشريع الأذان أو فرض الأذان، وكذلك فيه صيغة من صيغ الأذان التامة التي وردت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف

صاحبه. الشاهد من الحديث فيما يتعلق بالأذان هو قوله: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. واختلفوا في هذه يعني في فهم هذه الجملة، هل المراد أنه يقول في كل جهة حي على الصلاة حي على الفلاح، بمعنى أنه يقول حي على الصلاة يمينا ثم يلتفت يسارا فيقول حي، ثم يلتفت يمينا فيقول حي على الفلاح، ثم يلتفت شمالا فيقول حي على الفلاح؟ هذا فهم لأهل العلم في هذه الجملة. والفهم الآخر لهذه الجملة أنهم قالوا يقول حي على الصلاة حي على الصلاة في جهة اليمين، ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح في جهة الشمال. واللفظ محتمل، اللفظ محتمل. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول الأقرب إلى لفظ الحديث الصفة الثانية، يقول الأقرب إلى لفظ الحديث الصفة الثانية، وهي قول حي على الصلاة حي على الصلاة على اليمين مرتين، ثم الالتفات إلى الشمال والمناداة بحي على الفلاح حي على الفلاح. وهذا الحديث فيه يعني ما أشرنا إليه سابقا في كتاب الطهارة في حديث أنس قال: كنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة وعنزة، وقلنا فسرنا العنزة في ذاك الموضع. وهنا في هذا الحديث: ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين. وقلنا في ذاك الوقت إن أهل العلم اختلفوا في الحكمة من حمل العنزة في حديث أنس حين يقضي النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، فمن قائل إنه ليستتر بها، ومن قائل إنه من قائل إن ذلك لتكون العنزة سترة له في صلاته وليس أثناء قضاء الحاجة. العنزة الرمح الصغير كما تقدم معنا. طيب، نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بعمدة الأحكام، دقائق معدودة وننتقل إن شاء الله إلى الأصول.